قرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب. تفضل. قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب مفعولا يعني موسى والكتاب، موسى مفعول به أول والكتاب مفعول به ثاني. نعم تماما مفعول من أجله، مفعول لأجله أو من أجله يعني لنتمه أو مصدر يعني آتينا، يعني آتينا تماما يعني تممنا على موسى تممنا تماما يعني مصدر يقصد فيه يعني مفعول مطلق. يعني من نقول آتينا إتيانا تماما، آتينا إتيانا تماما. نعم على الذي أحسن قرئ بالنصب والرفع يعني على الذي أحسن وعلى الذي أحسن. نعم فمن رفع لقراءة يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق فعلى تقدير تماما على الذي هو أحسن، يعني طالما مرفوع بنقدر له مبتدأ على الذي أحسن على الذي هو أحسن. نعم قال النهدوي: فيه بعد أجل حذف المبتدأ العائد على الذي. نعم. حكى سيبويه عن الخليل أنه سمع ما أنا العائد، يعني بيكون عائد بالصلة على الذي أحسن أحسنه، يعني أحسنه. نعم أحسنه شو الذي يعني. نعم. حكى سيبويه عن الخليل أنه سمع ما أنا بالذي قائل بالذي قائل، يعني أنا قائل بالذي قائل، يعني أنا قائل لك شيء، يعني وردت يعني باللغة. نعم هيك على الذي هو أحسن، ما أنا بالذي هو قائل لك شيئا. نعم ومن نصب، من نصب فعلى أنه فعل ماض داخل في الصلة. إيه؟ على الذي أحسن شو داخل بالصلة؟ يعني صلة الموصول الذي أحسن. نقول الذي جاءني فهو فله درهم مثلا، على الذي على الذي أحسن فعل ماض. نعم هذا قول البصري. وأجاز الكسائي والفراء أن يكون اسما نعتا للذي، أن يكون اسما نعتا للذي الذي أحسن يعني صفة للذي. نعم. نعم. وأجازا مررت بالذي أخيك. بالذي أخيك أي نعت يعني نيك شو قال على الذي أحسن الذي أحسن على الذي أحسن وأجازا بالذي بالذي أخيك يعني على الذي أحسن أحسن ممنوع من الصرف على الذي أحسن صفة للذي إيه كمان أجازة جاب مثل بالذي أخيك ظاهر الجر بأخيك نعم ينعتان الذي بالمعرفة وما قاربه نعم قال ابن حاس مفازع بحال عند البصريين لأنه نعت للاسم قبل أن يتم يعني قبل أن يتم الاسم الذي هو اسم الموصول نعم والمعنى عندهم على المحسن والمعنى عندهم على الذي أحسن على المحسن على الذي أحسن على المحسن نعم قال مجاهد تماما على المحسن المؤمن على الذي أحسن على المحسن نعم وقال الحسن في معنى قوله يعني كل الآية على الذي أحسن منه الذي أحسن الذي أحسن هو المؤمن على المحسن المؤمن نعم وقال الحسن في معنى قوله تعالى تماما على الذي أحسن كان فيه محسن وغير محسن فأنزل الله الكتاب تماما على المحسنين إيه تماما يعني نعمة فوق نعمة لأن المحسن يعني ينعم على نفسه بهذا الإحسان يقدم لها الإحسان فالله سبحانه وتعالى طبعا كل من عند الله يزيد هذا المحسن إحسانا تماما نعم والدليل على صحة هذا القول أن ابن مسعود رضي الله عنهما أن إيه؟ ابن مسعود رضي الله عنهما قرأ تماما على الذين أحسنوا على الذين أحسنوا نعم يعني كان فيهم محسن وغير محسن هنا القرآن نزل تماما على الذين أحسنوا يعني معناته في جمع على ما أحسنوا فتمام على الذين أحسنوا ويهدي به كثيرا رب قال نعم وقيل المعنى أعطينا موسى التوراة زيادة على ما كان الحسين من موسى قيل هذا نعم قبل نزول التوراة يعني نعم وقيل المعنى أعطينا موسى التوراة زيادة تماما يعني زيادة على ما كان يحسنه موسى يعني مما يقوم به يعني مثل ما قال مما علمه الله يعني وأوحى إليه قبل أن تنزل التوراة نعم يعني التوراة زيادة في النور وزيادة في الكمال نعم قال محمد بن يزيد فالمعنى تماما على الذي أحسن أي تماما على الذي أحسنه الله عز وجل إلى موسى عليه الصلاة يعني زيادة على الذي أحسنه الله قبل النزول يعني على موسى نعم من الرسالة وغيره نعم وقال عبد الله بن زيد معناه على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام كل يعني يعني ما أنزله الله على يعني على الرسل هذا تماما على استقامتهم وزيادة في استقامتهم وقربهم من ربهم على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه عليه السلام من الرسالة وغيرها يعني أرسل إليهم وزودهم وزادهم وتمم لهم بما أنزل عليهم نعم وقال الربيع بن أنس تماما على إحسان موسى من طاعته لله عز وجل وقال فقط ثم قيل ثم تدل على ثم قيل ثم قيل يعني هذا إيراد. نعم يريد قال ثم قيل ثم تدل على أن الثاني بعد الأول. ثم آتينا موسى الكتاب. نعم. وقصة موسى صلى الله عليه وسلم وإتيانه الكتاب وإتيانه الكتاب قبل هذا شلون ثم وهي قبل هذا شلون صارت يعني. نعم. فقيل ثم بمعنى الواو والواو لا تدل على الترتيب. جاء زيد وعمره ممكن يكون عمر إجا قبل ما تدل على الترتيب. نعم تدل على المشاركة الواو أما لا تدل على الترتيب ذيك الفاء ثم تأتي للترتيب لكن الواو تأتي للمشاركة لذلك قال ثم لنجعلها بمعنى الواو. نعم أي وآتينا موسى الكتاب لأنهما حرفا شو لأنهما ثم والواو. نعم وقيل تقدير الكلام ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم وقيل المعنى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ثم اتل ما آتينا موسى تماما. طيب تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم يعني بالنسبة للكفار يعني كفار قريش ثم أتلوا ما آتينا تبع على بابها. نعم وما حرمه اليهود على أنفسهم يعني. نعم وتفصيلا أفضل عليها. نعم تماما على الذي أحسنه وتفصيلا. نعم وكذا وهدى ورحمة معطوم يعني عطف عليه وهدى ورحمة إيه؟ وهذا كتاب ابتداء وخبر إيه؟ وهذا كتاب. نعم أنزلناه مبارك أي كثير يعني كتاب أنزلناه مبارك كتاب أنزلناه مبارك لأنه النكرة بعد النكرة الجمل بعد النكرات صفات. نعم أنزلناه مبارك يعني منزل مبارك منزل مبارك يعني نعت شو النعت يعني كتاب منزل مبارك يعني اللي عم يقول نعت يعني آل نعته بس يعني آل مبارك عم يجعل مبارك نعت أنزلناه إيه مبارك يعود مبارك على الكتاب. أما إذا بدنا نقول منزل مبارك إيه بيمشي الحال عندها كمان نعت وإلا أنزلناه بدنا نقول مباركا. ليش؟ لأنه بعد المعرفة أنزلناه حالة كونه مبارك مو دائما بيكون الحال منتقلة. الأصل بالحال أن تكون منتقلة لكن وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا مو دائما. رأيت الزرافة يديها أطول من رجليها أطول من رجليها يعني بصير واته يعني رجليها أطول من إيديها. لا مو دائما هذا كونه منتقلا يغرب لكن ليس مستحقا مو دائما. فهو كمان أنزلناه مبارك الأصل أنزلناه مباركا يعني هلا منزل مبارك يعني كتاب أنزلناه يعني منزل مبارك. نعم أي كثير الخيرات هذا معنى البركة. الناس بيقولوا على البركة يعني أكثر لا هي كل الخير بالبركة كل الخير كلمة بركة. قل اللهم بارك لهما وعليهما يعني الخير كله عليهما بصير. هذا البركة. يعني سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. هذا كل هاي البركة، يعني تمم كل شيء سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم، فكثير الخيرات، يعني مبارك كثير الخيرات. نعم. ويجوز في غير القرآن مباركا على الحال. نعم. فاتبعوه، يعني لغة أن يجوز لكن ما قرئ. فاتبعوه طالما مبارك وبدكم البركة وبدكم الكمال والخير، اتبعوه، اتبعوا البركة واتبعوا الخير. اعملوا، يعني يقبل الإنسان إلا أن يتبع، نسأل الله العافية، يعني يتبع الشر ويتبع الشيء الذي يعني يمحقه والذي يضره، نسأل الله العافية. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا. وين ما يعني لا نتبع القرآن، الحية لا نتبع القرآن، لكن في غيرنا يعرض أعراض والعياذ بالله ويحارب القرآن. وهذا إذا بده يحارب الكفر، إذا بده أراد بمخالفة القرآن، مخالفة القرآن هذا كفر، هذا والعياذ بالله. لكن ما يريد يعني يقول هيك بده يصير، وأخي القانون هيك، هذا ما بنقول عنه كفر. نعم. فاتبعوه أي اعملوا بما فيه. نعم. واتقوا تحريفه. تحريفه. نعم. شو واتقوا تحريفه؟ يعني المراد بالآية كذا، يعني يريدون يعني أن تكون مطابقة تابعة لهواه. واتقوا تحريفه، فاتبعوا واتقوا لعلكم، يعني تحريفه. الآية واضحة، الآيات واضحة، يعني ببيان الأحكام. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني واضحات. يعني ربي قال أقيموا الصلاة، قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الآيات واضحة. نعم. لعلكم ترحمون، يعني راجين للرحمة، والذي يرجو الرحمة يرحم. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، لتكونوا راجين للرحمة، فبالتالي فلا تعذبون. إما عم نتبع ومنقول شو صاير، يعني ماذا نزال، ليش هيك عم يصير، ليش هيك الناس طلعت من بلادها، ليش هيك تشردنا، نقول ليش. إما عم تتبعوا لأنكم ما اتبعتم، لذلك ما رحمتم وعذبتم، نسأل الله العفو والعافية. أي ربي قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هيك قال، هيك قالكم اتبعوا القرآن، ما اتبعتوا، بالعكس نسأل الله العفو. أكبر أكبر المنكرات، مو المنكرات، وصل للكفر لو ما عملتوا بالقرآن. لذلك ما ترجون الرحمة، بالتالي يأتيكم العذاب. معناته رب سبحانه وتعالى ما عاملنا على أعمالنا، يعني طلعنا تشردنا تهجرنا، بس الحمد لله تأوينا. أما لو عاملنا على عملنا، نسأل الله العافية، نسأل الله السلام. لأنه قال فلا تعذبون، مع يعني الحمد لله، يعني ربي يعني ما ظن انفكاك لطفه من قدره فذلك لقصور نظره، من ظن انفكاك لطفه من قدره فذلك لقصور نظره. فربي سبحانه وتعالى يعني رحمنا كثيرا، يعني منكرات كبيرة وأشياء أساسية بالقرآن تركناها وعملنا بخلافها، شو بدك فيه؟ يقول شو بدك فيه؟ لازم يقول له بدك بد انت وياه، تعرفوا شو بد؟ سيف حد يعني. هي بد وسيف حد، هي مول العطف، هي عطف تفسير، مو بد وسيف حد، وإن كان النتيجة واحدة. بد يلي هو سيف حد. نعم، هم بيقولوا هيك ولا لا؟ شبدك في يخرب بيت أعوذ بالله، لك أبي أفضل ولا ربي؟ أبي ولا ربي؟ هذا بده سؤال، هذا بده سؤال، بيختلف فيه اثنان عاقلة. هلا عم يقولوا هيك يعني، شو بدك فيه؟ نعم، لأنه إذا ما قلت بدي أتعذب، نسأل الله العافية. نعم، ذلك وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أنجينا الذين ينهون عن السوء. نعم. الإنسان يتدبر هيك، اقرأ قراءة يعني مفهوم. نعم، أن تقول يعني خشية أن تقول. نعم نعم، أو لألا. نعم، قوله تعالى أن تقول في موضع نصب، يعني أنزلنا لألا تقول، يعني أن لألا تقول. نعم، قال الكوفيون لألا تقول، وقال البصريون أنزلناه كراهية أن تقول. نعم، وقال الفراء والكسائي المعنى فاتقوا أن تقولوا يا أهل مكة. إنما أنزل الكتاب التوراة والإنجيل على طائفتين من قبل، يعني فاتقوا، يعني ما تقول، لا تقولوا إنما أنزل، اتقوا هذا الكلام، مبدأ تقدير يعني خشية أو لئلا، اتقوا يعني تباعدوا عن هذا الكلام. كيف؟ بالعمل يعني. نعم، إنما أنزل الكتاب أي التوراة والإنجيل على طائفتين من قبلنا، أي على اليهود والنصارى، ولم ينزل علينا الكتاب. نعم، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، يعني وإنه كنا الحال والشأن، ما منعرف يعني كتبهم. نعم، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي إن مخفف من الثقيلة، وهي اللام اسم لام الفارقة. نعم، أي عن تلاوة كتبهم وعن لغاتهم. نعم، ولم يقل عن دراستهما، لأن كل طائفة جماعة. نعم، يعني كتبهم. نعم، لذلك قال عن دراستهم، يعني كل جماعة، دراسة الجماعة والجماعة. نعم نعم، أو تقول وحق على أن تقول، وقد جاءكم بينة من ربكم، أي قد زال العذر بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، والبينة والبيان واحد. فقد جاءكم بينة، يعني محمد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ممكن يقول اللهم صل وسلم على البينة، مثل قوله تعالى قل هو أذن خير، قل هو أذن خير، اللهم صل على أذن خير، يعني سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. والمراد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. سماه سبحانه بينة. نعم. وهدى ورحمة أي لمن اتبعه. ثم قال تعالى فمن أظلم، أي فإن كذبتم فلا أحد، فإن كذبوا فلا أحد أظلم منه. نعم. وصدق أعرض فيصدقون يعرضون. سوء العذاب ما كانوا يصدفون يعرضون، سوء يعني أسوأ. نعم العذاب. نعم. نعم. قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قوله تعالى هل ينظرون معناه أقمت عليهم الحجة وأنزلت عليهم الكتاب فلم يؤمنوا فماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أي عند الموت لقبض أرواحهم؟ يعني إمتى متى يؤمنون؟ حتى يجيهم الموت، يعني إيه متى يتوبون، متى نرجع عن غينا وعن بعدنا عن ربنا، لا يجينا الموت يقول لك أخي ما تجي ما تصلي بقى إيه الله يهدينا، شو عم تستنى لا يجي عزرائيل يقبض روحك، يعني هيك بنقول له، يعني يجي عزرائيل يقبض روحه، يعني هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ نعم. هو يأتي ربك، قال ابن عباس والضحاك أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره. إيه. نعم. وقد يذكر يعني يمكن الرسل له من قتلهم، يعني أو يمكن عدوهم من قتلهم، يعني وهذا صار ولا لا؟ مكن يعني أعداءهم منهم، يعني لذلك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، يعني من العذاب يمكن العدو من، نسأل الله العافية، من العاصي، وكله الله سبحانه وتعالى. نعم. لذلك لن بعد كثير، ليش؟ شوف يعني اقرأوا القرآن. نعم. وقد يذكر المضاف إليه والمراد به المضاف بقوله تعالى واسأل القرية، يعني أهل القرية. نعم. وقوله تعالى واشربوا أشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل. أنه ما بيشرب العجل، بيشرب لا بيتأكل. نعم. أما بيتأكل أما ما بيشرب. نعم. كذلك هنا يأتي أمر ربك أي عقوبة ربك وعذابه. نعم. ويقال هذا من المتشابه الذي لا يعني ما بدنا نقول هيك، نقول لا أمر ربك، يعني ما بدنا، لا نريد أن نقدر مضافا، خليها الآية مثل ما هي، أن وجاء ربك والملك صفا صفا، إيش وجاء جند ربك ملائكة ربك، إيه لا لا وجاء ربك، لكن مجيئه سبحانه وتعالى مستحيل هذا. ليه؟ لأنه المجيء للجسم، الذهاب والمجيء للجسم، وسبحانه وتعالى ليس جسما، لذلك إذا ورد فيه سبحانه وتعالى ما هو من صفات الحوادث يجب أن نؤوله بلازمه، يجي يعني سبحانه وتعالى يعني يقضي، ضحك ربك، شو معناته يعني رضي، شو يضحك يعني تأسى حتى ضحك سبحانه وتعالى. هذا نؤوله بلازمه، نعم، لأنه مستحيل على الله. نعم. يقال هذا من المتشابه الذي لا يعلم تكوينه إلا الله، وقد تقدم القول في مثله في البقرة وغيرها. نعم. أو يأتي بعض آيات ربه قيل هو طلوع الشمس من مغربها، بينا هذا أنهم يمهلون في الدنيا فإذا ظهر في الساعة فلا يعجل. يعني ربي حليم لا يعجل، يعني لا يعني حلمه، لا يعني حلمه أنه يعني ما آخذه أو لم يؤاخذه أو لا يعذبه، لا، لكنه سبحانه وتعالى لعظيم قدرته أنه يمهل ولا يفوته شيء، لا يضل ربي ولا ينسى، حافظ إياها يعني بالدقة يعني سبحانه وتعالى، ويوفيهم يعني سبحانه وتعالى ما فعلوا. نعم. نعم. وقيل إتيان الله تعالى مجيئه لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة، كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وليس مجيئه تعالى حركة ولا انتقالا ولا زوالا، لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسما أو جوهرا، والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون يجيء وينزل ويأتي ولا يكيفون، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. نعم. مع أقوال الاعتزالي المرادي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمغرب سيرة الآية مشكلة صفوان بن عسالة المرادي يصير هو عن صفوان لا المرادي نعم لا ما بصير بصير المرادي بس بصير لكن بدأ أقول فيه ابن عسال المرادية يعني أعني المرادية المرادي بيقول يعني هو المرادي بصير قطع الصفة عن الموصوف. نعم. بس الأصل يعني كما هو يعني صفوان مجرور والمرادي. نعم. يعني نقول صفة عسال ولا صفة صفوان؟ الأصل نقول صفة صفوان، وإن كان عسال كمان هو مرادي، أما الأصل يكون على الأول. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة 70 سنة. نعم. لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحو. شو من نحو يعني من المغرب، تطلع من المغرب هذا من نحو. نعم. أخرجه الدارقطني والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وقال سفيان في بلد الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض. لك تأكد على السين والصاد شيخ محمود، أكد على السين والصاد. نعم. خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض. يوم خلق السماوات. شيء ما ضعيف. خلق السماوات. يعني هاي الحاشية عليه. نعم. مكتوبا يعني مستوى. لا يغرق حتى تطلع الشمس منه. نعم. قال حديث حسن صحيح. نعم. نعم. قلت وكذب بهذا كله الخوارج والمعتزلة كما نعم. وهناك من يدعو لدعوته، نسأل الله له، لكن مو بكل شيء، يعني هذا ما ظهر، لكن الثاني ما ندري ماذا يقول. نعم. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب فقال أيها الناس إن الرجم حق فلا تخدعون عنه. سوى سيدنا عمر ما شاء الله، يعني هذا كرامة سيدنا عمر، فلا تخدعن عنه. ولا مشايخ وكبار متكلمون وحفاظ وجامعين، شو الرجل منين هذا الرجل؟ ليك عم يقول سيدنا عمر. نعم. أعوذ بالله، لكن صدق الله العظيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم يعني ماشي وبإيده ضوء ونزل بالجورة، يعني نزل في حتفه بظل فيه. نعم. فقال أيها الناس إن الرجم حق كمان، وإن هذا خطبة سيدنا عمر الله يرضى عن سيدنا عمر والصحابة أجمعين، وإن آية ذلك، شو آية ذلك؟ يعني حق، لأن كلمة حق هذا فتوى وهذا حكم وهذا أمر وهذا عقيدة، شو دليلك؟ فقال وإن آية ذلك دليلي على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ما الرجم، قد رجم للتحقيق. نعم. وأن أبا بكر قد رجم، وأن قد رجمنا بعدهما. وأن قد رجمنا بعدهما، هو رجم يعني. نعم. وسيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم. ها موجودين بيحكوا بيحكوها بكل جأرة، لكن شو اللي خلاهم يطلعوا؟ هن موجودين من زمان، قلة العلم. نعم. ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس. شوف سيكون يكذبون بالرجم، منين الرجم؟ نعم. ويكذبون بالدجال. نعم. ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها. في من يقول إذا ما مندعي يعني من فتنة الدجال بعد الصلوات الإبراهيم والسلام صحيح. الحنابلة بيقولوا يجب هذا الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. نعم. ويكذبون بعذاب القبر. نعم. ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما انتحشوا. يعني بعدما حرقوا، بعد يعني ذكره أبو عمر ابن عبد البر. نعم. نعم. نعم. وذكر الثعلبي في حديث كبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس أن الشمس تحبس عن الناس حين تكثر المعاصي في الأرض ويذهب بالمعروف فلا يؤمني أحد حتى تكثر المعاصي في الأرض، نسأل الله العافية، ويذهب المعروف فلا يأمر به أحد. والله تقول قربنا من هذا، نسأل الله العافية. لا الحمد لله لسه في ناس يتكلمون. نعم. ويفشو المنكر فلا ينهى عنه. عم نشوف هذا ولا لا؟ يعني بالجامعة عم نشوف، شفتوا جايبين الميت هذا برمضان عم يجي عند الميت عم يبكي عنده وحامل المي وعم يشرب، حامل المي وعم يبكي عنده، والناس دخلت للصلاة وهن واقفين. وقلت له يعني للإمام، ما تقول له شو أنت إمام يعني. وصلت له رسالة طبعا، قلت له شو هذا الصلاة ماذا يفعلون هذول؟ إيه الله يعفو عنا، ألا أولى يعني علمانيون، في منا علمانيون؟ قلت له أنت قول لغير العلمانيين وهذين يمحوا مثل ما بيقولوا، قول لغير العلمانيين أنت، وإذا ما في غيرهم بتكون ذكرتهم أنه هاي الصلاة فريضة عندنا. بدنا نحكي يعني هذا بشيء بيرفع البلل ما بنتكلم. وذا يحسين الجغل ذاته قاعدين مسيرة شيء ستة سبعة هذو سوريين يعني هذو مو سوريين عرب لا يرجع. قلت له بيت الله، هذا بيت الله، عورة المؤمن من سرته إلى ركبته ما تقل. أنت مالك مطلع على المذاهب؟ يقولك يعني شيء يعني إرطاق نعم نعم شيء. أن الشمس تحبس عن الناس هون السؤال. والله انا وطالع والعياذ بالله يعني على هون على الكرسي والعياذ بالله. قلت لك يعني قلت يعني بصير ما عاد انزل على الجامع. اي والله يعني اذا هيك ما عاد بنزل على الجامع بصراحه، لو بعرف يعني كل وقت ما عاد بنزل الا وقت الدرس يعني. إنه جماعة سنة، أما هذا حرام. أسأل الله العفو والعافية. يعني هذا شيء قديم، هذا الكراسي والأشياء هي هذا شيء قديم من قبل أردوغان الله يوفقه، هذا من قبله هذا. أما هذا بيت الله هذا مو ملعب ولا منتزع، هذا الأصل بيت الله هذا للصلاة. نعم. أن الشمس تحبس عن الناس حين تنسوا المعاصي في الأرض ويذهبوا للمعروف فلا يأمر به أحد ويكشف ويفشو المنكر فلا ينهى عنه. ويفشو المنكر فلا ينهى عنه. نعم. مقدار ليلة تحت العرش تحبس الشمس، مقدار ليلة تحت العرش. نعم. كلما سجدت استأذنت ربها يعني من أين تطلع تسجد ومن أين تطلع. نعم. لم يجد لها جواب حتى يوافيها القمر فيسجد معها. نعم. ويستأذن من أين يقبض فلم جاء إليهما جواب حتى يحبسا مقدار ثلاث ليال للشمس وليلتين للقمر فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في الأرض. نعم. يعني هذا بدل أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. وهم يومئذ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين. شو عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين. مو من بلاد الكافرين. نعم. فإذا تم لهما يعني ليش عم أقول هذا الكلام؟ يعني من بيكونوا ببلاد الكفر شو قاعد عم يستوي؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وكانوا الأتراك والأكراد من ينزلوا على سوريا يعني هربا بدينهم، ولن مال ولن أراضي ولن يعني تركوا كل شيء واجوا على سوريا. نعم. والمهاجرين بالسورية أصلا مهاجرين هؤلاء الذين هاجروا فروا بدينهم. نعم. فإذا تم لهما مقدار 3 ليال أرسل الله تعالى إليهما جبريل عليه السلام فيقول إن الرب سبحانه وتعالى يأمركما أن ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منه وأنه لا ضوء لكم عندنا لكما لا الشمس والقمر وأنه لا ضوء لكما عندنا ولا نور فيطلعان من مغاربهما أسودين لا ضوء للشمس ولا نور للقمر مثلهما في كسوفهما قبل ذلك. فذلك قوله تعالى وجمع الشمس والقمر، وقوله تعالى إذا الشمس كورت فيرتفعان كذلك مثل البعيرين المقرونين مع بعضهم. نعم. فإذا ما بلغ الشمس والقمر سرة السماء وهي منتصفها وهي منصفها جاء جبريل عليه السلام جاءهما جبريل عليه السلام فأخذ بقرونهما وردهما إلى المغرب فلا يغربهما من مغاربهما ولكن يغربهما من باب التوبة. نعم. ثم يرد المصراعين ثم يسأل ما بينهما فيصير كأنه لم يكن كأنه يغربهما أحسن من يغربهما فلا يغربهما من مغاربهما ولكن يغربهما من باب التوبة. نعم. ثم يرد المصراعين ثم يلتئم ما بينهما فيصير كأنه لم يكن بينهما خبر. فإذا أغلق باب التوبة لم تقبل لعبد بعد ذلك توبة ولم تنفعه بعد ذلك حسنة يعملها إلا من كان قبل ذلك محسنا فإنه يجري عليه ما كان عليه قبل ذلك يوم. فذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. ثم إن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك الضوء والنور ثم يطلقان على الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك يطلقان ويغربان. كما قال العلماء وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها لأن كان الكلام طويل للسماعين حاجة لهم. الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أحب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة.